هل يجوز للوالد ان ياكل مهر ابنته ولا يعطيها منه شيئا اذا كان بدون رضا من الوالد؟ يجب عليه الله امره لا يدعه ويضرها ولا يحرم عليه ولا شيء مانع. وهذا النص النبي عليه الصلاه والسلام قال للرجل اشتكى اليه قال ان ابي ادعى مالا قال انته مال ولا ابي. وفي حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب اخذتم جسمكم وان اغلاكم جسمكم. والصحيح من اخبار العلماء انه لا باس ان ياخذ الوالد من مال ولده الذكر والانثى ما ينفعه من دون ضرر في الابن ولا في البنت. له الصواب فليس له يضر ولده ولا يضر بنته، لكن اخذ شيئا ينفعه ولا يحصل به ضرر على ولد ولا على بنت فلا حاجه في ذلك. واذا تنازع المحكمه تنظر اليه اذا تنازع الولد مع ولده او مع البنت فلا حاجه ان يحل الحاكم ويضرب عليه الحاكم، ولكن اولى بالولد الى راس من اباه وان يعطيه ما يرضيه. وهكذا البنت ينبغي ان تراس من اباه لا تعطيه ما يسمح نفسه ويرضيه عنها وتبقي ما ينفعه، لان الولد او شان ولو حق كبير فلا ينبغي للذكر ولا الانثى ان يتنازع معه ولا ان يخاصمه، بل ينبغي ان يرضيه فيما تيسر من المال ومن غيره. والوالد يجب ان يكون جزعا، لا يجب ان يكون جزعا يضر اولاده ويضر بناته، لا، بل واجب عليه ان يخاف الله وان يراقب الله وان يكون ذا اخلاق باطله ولا عفه ولا عقد مع حلول على اولاده، فيعطى من مهلها ويقوم بحالها وما تجمل به لزوجها، ويعطى من مهلها ما يشد حاجته او ما يقطع لسانه او ما يرضيه من هذا الشيء من دون مضاره على البنت. وهكذا الولد اذا كان له اسباب ان كان عنده سعه اعطى والده، وان كان ما عنده سعه راتبه بقدر حاجه بيته، فليس لوالده ان يقدم شيئا، بل يحرم على والده ان يضره بذلك. اما ان كان عنده سعه فاذا زياده تفضل عن حاجته فان ينبغي له ان يعطي والده ما يرضيه من هذا الزائد، ولا يكون بينه وبين والده نزاع.